الفراشات الثلاث، تأليف لفين جفينس، بصوت ميسن الدف. في يوم من الأيام جاءت فراشة ترفرف فوق بستان، تتنقل من زهرة إلى زهرة وتطير من مكان إلى مكان. قالت: ما أسعدني حرة طليقة، ولكن ليت لي رفيقة تسليني في وحدتي حتى تتم فرحتي. وفجأة رأت فراشة حمراء جاءت على مهل تتمايل في الهواء، فرحت بها وقالت: يا مرحبا بالغريبة، أنت من اليوم لي أخت حبيبة، تعالي نطير معا دوما ولا نتباعد، فإن تعبت أنت أو تعبت أنا نتساعد. وطارت الفراشة تاني بعيدا فوق البستان، وفجأة ظهرت فراشة ثالثة في المكان. يا للعجب، فراشة صفراء مثل الذهب، تحوم في دائرة حولهما وتهمس قائلة: ليتني أطير معهما، أتريدين أن تكوني لنا رفيقة؟ تعالي إذن، أهلا وسهلا يا صديقة. اللهم أسعدنا، نحن الفراشات صديقات حبيبات متفقات، أزهار الربيع ترقص لنا والشمس تضحك من فوقنا، ولكن هذا الهواء ما له ولنا، يصارعنا ويصفر في آذاننا، وذاك الغيم فوقنا غطى السماء، ونحن هنا بلا غطاء. أماه، ما هذا؟ ضوء يعمي البصر. أماه، فرقعة تخيف البشر، برق خاطف ورعد غاضب، لا شك أننا في خطر. تك تك تك تك، نق نق نق، ها نزل المطر، هيا هيا إلى البيت لئلا نغرق، هيا قبل أن نعلق. يا ويلنا، الطريق طويلة طويلة، والعودة إلى البيت أصبحت مستحيلة. ما العمل، لنذهب إلى جيراننا الأزهار ونحتمي في ديارهم من الأخطار. طارت الفراشات الثلاث مرتجفات من البرد فوق الأعشاب المبللة وأشواك الورد. وصلنا إلى زنبقة بيضاء، نادينها بصوت حزين: يا زنبقة، يا عروس الغابة، من فضلك افتحي لنا البوابة، المطر غزير شديد وبيتنا بعيد بعيد. بكل سرور قالت الزنبقة: ولكن بيتي هذا لا يتسع للكثير، واحدة منكن فقط، واحدة فقط تطير وتدخل بيت الصغير. ماذا تقولين؟ هذا مستحيل، لن نفترق نحن الفراشات مهما كانت الصعوبات، سنظل معا. ومرة أخرى طارت الفراشات إلى البرقوقة الحمراء ونادينا: يا برقوقة، يا زهرة الغابة، من فضلك افتحي لنا البوابة، المطر غزير شديد وبيتنا بعيد بعيد. بكل سرور قالت البرقوقة: ولكن بيتي هذا لا يتسع للكثير، واحدة منكن فقط، واحدة فقط تطير وتدخل بيت الصغير. ماذا تقولين؟ هذا مستحيل، لن نفترق نحن الفراشات مهما كانت الصعوبات، سنظل معا. سمعت الشمس الحنون هذا الكلام، أعجبها وقالت بابتسام: كم أحب هذه الفراشات، سأساعدهن. ماذا عملت؟ طلعت بهدوء من وراء الغيم وأرسلت أشعتها الذهبية إلى كل مكان، وفي الحال انقطع المطر وجف البلل وفرفح البستان. رفرفت الفراشات بأجنحتها على عجل وانفضت عنها آخر نقطة مطر، وطارت الفراشات فوق البستان، والشمس ضاحكة والقوس ألوان. واحدة تصفق بجناحيها، والثانية ترقص على أنغام، أما الثالثة فكانت تغني وتقول: نحن ثلاث فراشات صديقات حبيبات، لا نفترق أبدا، نظل دائما معا. الفراشة البيضاء، الفراشة الحمراء، الفراشة الصفراء، تا تا تا تا تا تا تا.